بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في باب الخيار، ولعلنا في هذا اليوم نتمكن من إكمال ما يتعلق بأنواع الخيار، لأن هناك مسائل أيضا متعلقة بهذا الموضوع غير ما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقف مع ما ورد في النص، ثم بعد ذلك الإضافات التي لم يذكرها المؤلف أشير إليها حسب ما يقتضيه الوقت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح. قاله في الكافي. نعم، هذا الآن بدأ يبين أنه إذا تحقق الفسخ أو أصبح من حق المشتري أن يفسخ المشترى يعني المبيع، فهو لا يحتاج إلى حضور البائع كالطلاق. الإنسان ممكن أن يطلق زوجته وهي لا تعلم وبغير حضورها. لماذا؟ القياس هنا ما دام أن الحق للمشتري فمن حقه أن يفسخ بدون أن يعلم صاحبه، كما أن الزوج بيده عصمة النكاح فمن حقه أيضا أن يطلق بدون أن تعلم الزوجة. وهذا كثير جدا، يعني أحيانا يطلق الإنسان ويشهد على ذلك وقد يمضي فترة دون أن تعلم الزوجة، لكن لا بد بعد ذلك من إخبارها بأن العدة لها أحكام. وهناك أناس يتساهلون في هذا الأمر ويقعون في خطأ، بل حتى أن الرجعة لا يلزم أيضا أن تعلم الزوجة، أقصد أو حضور الزوجة، أما علمها لابد حتى تعرف أنها أصبحت في عصمة رجل، ورجوعها حتى لا تكون قد انتهت أو قاربت الانتهاء من العدة، فقد يقع إشكالات كثيرة جدا، فلا بد أن تعلم بعد ذلك. لكن نقول حين الطلاق وحين الرجعة، نعم، لا يشهد أو لا يلزم. وأذكر يذكر أحد المشايخ أنه يقول ذهب لزيارة مكان عام، أعتقد مستشفى، يقول فجاءه رجل وكبير في السن فاستشاره وقال شيخ أو استفتاه في قضية الطلاق، قال إني طلقت زوجتي كذا وكذا، فهل لي حق لمراجعتها؟ فأفتاه الشيخ بأنه يحق له أن يراجعها بعد أن استمع إلى القضية. فكان مع الشيخ أحد الأشخاص الذين يمشون معه، فقال أشهدكم أني قد راجعتها، وهي في بيته طبعا لأنها في العدة يعني، وأهلها أصلا خارج هذه البلاد، فمباشرة راجعها وأشهد على المراجعة، وسيدخل عليها الآن على أنها هي زوجته. نعم، فإذا لا يفتقر الأمر لا إلى الرضا ولا إلى الحضور، لا إلى الرضا ولا إلى الحضور، ما دام أن الأمر بيد الزوج، وكذلك في البيع هنا ما دام أن الحق للمشتري فلا يفتقر هنا إلى حضور البائع، قال كالطلاق، ولا إلى حكم حاكم أيضا، لأن أمر مجمع عليه في هذه المسائل التي ذكرها، فكذلك المرأة المعتقة إذا يعني مقلوبة هذه المسألة، المرأة المعتقة وأصبحت حرة، يعني إذا كانت أمه وزوجها عبد ثم اعتقت، فالآن يفسخ العقد، لأنها لا ترضى، قد لا ترضى أن تبقى في عصمة هذا المملوك. وتعرفون قصة بريرة لما أنها رفضته يعني فسخت العقد، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته هل هو أمر يا رسول الله يعني حكم شرعي لابد أن أبقى معه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا شافع. وهذا الحديث يعني عظيم جدا ومن جوامع الكلم. قالت إذن لا أريده، رضي الله عنها وعن زوجها. فما أمرها، ما أكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا كان حكم شرعي فهي خاضعة لحكم الشرع، أما إذا كان مجرد شفاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا شافع يعني ليس أمر. قالت فرفضت. وهذا فيها أيضا نقطة وإن كانت لكن فائدة، أن الشافع إذا شفع إنسان لا يلزم أن يقبل قوله. وبعض الإخوان هداهم الله أحيانا من له وجاهة أو له مكانة أو له منزلة قد يعتذر عن الشفاعة، إذا كان هناك سبب مشروع الاعتذار عن الشفاعة فيعذر لذلك، لكن أحيانا يكون عذره يقول أخشى أن ترد شفاعتي، أخشى أن لا يقبل قولي. نقول لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل بريرة شفاعته، ثم قال ما أنا إلا شافع، ولم يثرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر يرجع إليها. وأذكر حكمة جميلة جدا حقيقة ما بلغتني إلا قبل أيام عن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول إذا جاء أحد وطلب من الشفاعة شفع الشيخ، فقال له واحد يا شيخ أنت تكثر الشفاعة نعم وقد لا تقبل شفاعتك، فقال كلمة عجيبة، قال دع غيرك يقول لا. نعم أنت لا تقول لا، اشفع، لا أنا إلا شافع، دع هذا الذي شفعت عنده هو الذي يقول لا. لأن بعض الإخوان يجلس يجادل مع الشخص ويقول لا أنا ما عندي مانع أشفع لك لكن أخشى أن ترد، أخشى ما تقبل. طيب أنت إذا لم تشفع فقد وقع عدم القبول ووقع الرد، بينما إذا شفعت أولا حصلت على أجر الشفاعة، وثانيا راعيت نفسية أخيك الذي طلب منك الشفاعة، ثالثا إذا ردت هذه الشفاعة فلن يثرب عليك عاقل. نعم يكون الأمر لمن رد الشفاعة قد يكون له سبب لرده معتبر وقد لا يكون له سبب. إذا فقول هنا القضية المعتقة لا يلزم أن يحضر زوجها، عكس الطلاق تماما، خلاص ما دامت حصلت على الحرية فهنا، لأن في فرق يا أخوان بين الطلاق وبين الفسق. نعم الفسق غير الطلاق. فهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، فنقول لا يحتاج، وإن شاء الله سأخذ لقضية ولا أفتقر إلى حكم حاكم في آخر الفصل لتعليق على هذا الموضوع في موضوع حكم الحاكم، والله أعلم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. طبعا هو لما نرجع قوله عفوا ولا لحكم حاكم، أرجع لتقييده، هذا مطلق كلام المؤلف، نقول إذا لم يكن مما هو محل التنازع في قضايا محل التنازع كما ستأتي بعد قليل في بعض أبواب الخيارات تحتاج إلى حكم حاكم أحيانا، فنقول نضبط المسألة أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم إذا لم يكن مما محله التنازع وكان الحق ظاهرا للمشتري، كوجود عيب لا يختلف بأنه حدث عند البائع كما سيأتي، يقول لو وجد مثلا عند البائع عند الاشترى رجلا يعني مملوك وجد عند أصبع سادس، هذا ما يمكن يرد أن يقال أن هذا الأصبع حدث عند المشتري، طبعا حدث عند البائع، هذا ما لا يختلف فيه. لكن أحيانا بعض الخيارات التي مرت معنا بل كثير من أبواب الخيار محل تنازع، وهذا لابد فيها الحاكم. وبالمناسبة أيضا أنبه الأخوة لقضية لاحظت التساهل فيها ويترتب عليها مفاسد كبيرة، بعض الإخوان يستفتون أحيانا في الجوال أو بالهاتف أو شيء ويبادرون بالفتوى، هذا فيه تفصيل. إن كانت من قضايا العبادات أو الإنسان يسألك عن الحكم تعبدا فمن حقك أن تفتيه. لكن إذا كانت محل تنازع بين طرفين فعلى المفتي أن ينتبه ويعتذر عن الفتوى في هذه المسائل. يعني مثلا امرأة تتصل، وهذا كثير يقع من النساء، زوجي لا يعطيني كذا أو طلب مني كذا، نعم، فهل لي هذا أو ليس لي هذا؟ فقد تكون القضية قضية تنازع، فأي قضية من قضايا التنازع أي فيها طرفان أو يسميها العلماء قضايا القضاء، فإنني أنصح كل أخ ألا يفتي فيها. وأيضا رأيت هذا مرة أخرى من منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز، مرار تعرض عليه قضايا فيكتب أحيلها لقاضي، من أين هذا الشخص؟ والله من المنطقة الفلانية، لقاضي المنطقة، ولا يفتي. لماذا؟ الشيخ يعرف الحكم وقد اشتغل في القضاء أيضا، وربما يعرف الحكم فقط من سياق السائل، لكن ما دامت مسائل القضاء فقد تذهب هي للقاضي المرأة أو الرجل ويقول الشيخ فلان أفتى بكذا، فكيف أنت؟ أو حكم بكذا، أنت توقع القاضي في حرج. ثانيا أيضا قد يخفى عليك الأمر، كما قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. القضية لما عرضت على داود عليه السلام تصور 99 نعجة، وهذا ما عنده إلا نعجة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج في ظاهر القضية، ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يسمع من الطرف الآخر. مع أن لو تأملنا القصة التي في سورة الصاد في قصة حضور الملكين في شكل خصمين، وقد أرسلهم الله جل وعلا لداود عليه السلام وهو نبي ملك عليه السلام، ومع ذلك لما حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر عاتبه الله جل وعلا، نعم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وكانت الآيات شديدة جدا. فلذلك ما أحوجنا إلى أننا ننتبه، لا تقول الله الأمر واضح، ما تراك أنه واضح. فكما أن القاضي شرعا لا يجوز أن يحكم إلا أن يسمع من الطرفين، فكذلك أنت مفتي، فما يدريك أن الآخر خلاف ذلك. وأذكر قصة عجيبة، شخص ادعى أن شخصا فقأ عينه، وادعى أنه من فترة فقأها فأصبح لا يرى فيها، فعرضت على المحاكم واحتاروا فيها، الذي فقأ العين ينكر تماما وذاك يصر، وربما أنه قد يأتي بعض الناس قد يأتي بشهود زور. فعندما وصلت لأحد كبار المسؤولين وقد لا بد أن تمر عليه المعاملة، طلب لهذا الرجل المدعي قال أعطوني صورته قبل تاريخ فقأ العين، فأتوه بالصورة فإذا هي العين قد ذهب بصره من خلال الصورة، فانكشف أمره، نعم، فقال أعطوني تبعية لأن قبل ما يعرفوا لماذا، فوجد في الصورة فعلا أن العين قد ذهبت بيضاء في التصوير. طبعا هذا الحقيقة أحيانا قضاة، تعرفون شريح عليه السلام، وشريح رحمه الله كان داهية من جهات القضاء وغيره، قبل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي أقضاكم علي اشتهر بالقضاء. فإذا أنت عافاك الله جل وعلا، إذا كان القاضي أحيانا نقع في إشكال فكيف بالمفتي؟ لأنني لاحظت أن بعض الأخوات أو الأخوة يتصلون يقول أفتاني فلان بكذا، أقول هذه مسألة قضاء، وهذا كما قلت إما أنك تحرج القاضي فيما بعد، ربما لو سمعت الطرف الآخر إذا جاءك من فقئت عينه فلا تستعجل، فقد يكون الآخر فقئت عيناه وما يدريك، وأنت أيضا سلمت من هذه اللمة. يؤتى بالقاضي العادل، القاضي العادل يوم القيامة في حديث عائشة فيتمنى أنه لم يقضي في تمرة، وفي رواية في عمره، يتمنى أنه ما قضى في تمرة بين شخصين، والرواية الأخرى أنه ما قضى في عمره، وهذا القاضي العادل. طب الناس يقحم نفسه في القضاء وهو في غنى وهو في عافية وفي سلامة. المشكلة الذي جعلنا ننبه لهذا الأمر أن بعض المفتين لا ينتبه أن مسألة قضاء، فقل رأيته الشيخ عبد العزيز وأعرف هذا المنهج ورأيته وأنا حاضر عنده، يحيل مباشرة نقول هذه ارجعوا إلى القاضي، من القاضي في بلدكم؟ يقول القاضي فلان، يقول ارجعوا للقاضي، مع أن الشيخ يعرف الله، وقد يكون الطرفان أيضا بالمناسبة قد جاء إليها أحيانا، ومع ذلك إذا ليست مسألة صلح فلا. هذه إشارة لموضوع حكم الحاكم مع أنني سأشير مرة أخرى لموضوع آخر فيما يتعلق بالحكم، والله أعلم. نعم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. نعم. الآن بعد أن قرر الفسخ، يعني اشتريت أنت هذه السيارة واكتشفت فعلا فيها عيب واضح بين يوجب الرد، ما في إشكال، فأصبحت أمانة في يدك حتى تعيدها إلى البائع، يعني إذا كان البائع غير موجود. طبعا ما دامت أمانة في يدك فمعروف أن الأمانة لا حكم، وأن الإنسان لا يضمن إلا أن قصر إما بتعد أو تفريط. ما هو الفرق بين التعدي والتفريط؟ ودائما الفقهاء يكررون بتعدي أو تفريط. التعدي هو فعل ما لا ينبغي فعله أو ما لا يجوز فعله، والتفريط هو ترك ما يجب فعله. فمثلا نقول السيارة إذا كان إنسان وضعها في مكان محتمل السرقة، هذا نقول ترك ما يجب فعله، فإما أن يكون تعدي هذا ترك ما يجب فعله، لأن يجب مفروض يضعها في مكان آمن، هذا تفريط. التعدي هو فعل ما لا ينبغي فعله، هو أن يتصرف تصرفا غير مناسب، مثلا معه لمبة 110 فأضعها في الكهرب 220، هذا تعدى لأنه فعل ما لا ينبغي فعله فاحترقت، نقول هذا تعدى لأنه هو الذي أحرق اللمبة. لماذا تشغل الثلاجة في كهرب 220 أو لم تتأكد؟ لأنه قد قال ما تأكد، هذا أيضا إما أن يكون تعدي أو تفريط، وتنطبق الصورة في الحالتين. فالتعدي هو فعل ما لا ينبغي فعله، والتفريط هو ترك ما يجب فعله، فأي الأمرين وقع فهو ضامن. أما إذا لم يكن تعدي ولا تفريط فهو كالأمانة، إنسان أعطاك أمانة قال أنت مسافر تفضل هذا مبلغ أو جهاز تعطيه فلان، حدث له شيء لا حيلة لك فيه ولم تتعدى ولم تفرط فلا تلام. أما إذا حدث التعدي والتفريط فإن هنا يرجع فيه ذلك إلى ضمان المتلفات، هذا عاد يحتاج باب ليس عندنا الآن هنا، ويرجع إلى أحكامها ضمان المتلفات، فيها قضية كيف تقدر إلى غير ذلك، باب مستقل في ضمان المتلفات يرجع إليه والله أعلم. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره، قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. هذه المسألة الآن بدأ في إذا اختلف، يعني تحتاج إلى أحيانا قد تحتاج إلى القاضي. عندما حدث العيب مع الاحتمال، نعم، ولا بينه، لأن أحيانا يكون ما في احتمال. مثال ما في احتمال أنه جاء له وقال تفضل هذا المملوك عند أصبع سادس كما قلنا، أو وجده مقطوعة اليد، لا أفضل نقول هذا عنده العلاج حتى أوضح المسألة شغلة، عند أصبع سادس. في هذا الحال ما يمكن، لا يرد أن يقال والله يمكن نشأ هذا الأصبع بعد أن اشتريته، فهذا الآن فيه الاحتمال قائم، وسيأتي المؤلف ويبين هذا. لكن إذا كان في احتمال أحيانا يحدث عيب وينشأ مشكلة، فبدأ المؤلف يقول القول فقوله قال فقول المشتري بيمينه، فائدة فقهية بل قاعدة قال العلماء، إذا قلنا إن القول قول المشتري أو القول قول البائع فالمقصود مع يمينه، حتى لو لم ينص الفقهاء على هذه المسألة، يعني عندما يقال هنا الآن نص على اليمين، لكن أحيانا قد تقرأ نص الفقه قاعدة متى ما قال في القول قول البائع أو قول المشتري فمع يمينه، إلا في الحالات التي قلتكم لا تحتاج إلى يمين مثل الأمر الظاهر، لكن هذا اللي محل خلاف، هذا الإشكال نحن نقول في محلات التي تتمحل التنازع والاختلاف، أما في مسائل أصلا ليست محل تنازع ولا خلاف. فإذا يقول المؤلف هنا القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفاسد فيحلف على البت، المقصود البت القطع، أن يحلف يمينا واضحا، ليس يمين غموس أو يمين محتمل، يقسم بالله أن هذا لم يكن أو أن هذا كان، يعني البت القطع. لأنه لو حلف حلف موهم استمر التنازع ولم ينتهي بعد، فهذا كلمة البت أي على القطع. ولكن القول الثاني لا، أن القول قول البائع وليس قول المشتري، مع يمين أيضا على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاقه. هذا قول آخر. نعم، وهذا القول هو مذهب الشافعي، بل هو قول الأئمة الثلاثة. قالوا القول قول لما إذا تنازع اثنان في مبيع، وليس هناك قال المشتري أنا وجدت في عين ليس فيه بينة، فضلا عن أن يكون الأمر واضح ليس فيه بينة، والاحتمال قائم القول الأول أن القول قول المشتري ويرجعه يرده، القول الثاني لا هو قول البائع، لأن الأصل هو سلامة المبيع. ونقول للمشتري لماذا لم تتأكد حين اشتريته، فالأصل سلامته، الأصل هو سلامة المبيع. هذا قول الشافعي وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهكذا استظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وحتى رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو اللي يتمشى مع الأصول، أنه إذا اختلف اثنان، أنت اشتريت سيارة فاطمأنيت إليها وذهبت بها، بعد يوم يومين جئت وقلت فيها عيب، ليس هناك دليل على أن هذا العيب حدث قبل، فنقول يقول قول البائع، يقسم البائع أن هذا العيب ليس موجود. طبعا البينة ما هي؟ أحيانا أن يأتي أهل الخبرة ويقولوا ما يمكن حدث البيع خلال اليوم، عفوا العيب، لا يمكن أن يكون حدث هذا العيب خلال اليوم، أكيد أنه قديم، هذا شيء آخر. أما إذا لم توجد بينة فنقول يقسم البائع أنه، لأن الأصل أنه ليس في عيب، لأن هذا هو الأصل، الأصل هو سلامة البيع ما البضاعة من المعيب، والله أعلم. نعم. في قضية الآن في موضوع اليمين أيها الأخوة، قبل أن نتعدى، تلاحظون سيأتي المؤلف أيضا في أكثر من نقطة ويقول اليمين، وموضوع اليمين أيها الأخوة موضوع يتساهل فيه البعض، وقد وردت الآيات والأحاديث في ذلك، كما تعلمون الأحاديث الصحيحة، يقول الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. نعم. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر أو أعطى بها أكثر مما أعطي وهو كاذب الحديث. فبدأ يبين خطورة الحلف، وهذا أيضا الحديث رواه البخاري وروى مسلم، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. والأحاديث كثيرة جدا، وتصل إلى حد التواتر المعنوي في خطورة الحلف. وأن تلحظوا أن بعض الناس يتساهل في موضوع الحلف، وأحيانا يدخلون التأول واسم المصلحة، وهذا باب خطير جدا. ذكر أحد المشايخ في قضية تعرفون القسامة، أن 50 رجلا أقسموا على رجل أنه الذي قتل فلان، فقتل هذا الرجل، يقول ما مر سنة وفيهم رجل واحد. نعم. والذي ذكر هذه القصة أحد كبار علمائنا، فيقول ما مر سنة هذا الذي ذهب بحد السيارة وهذا اللي مات سقط في بئر والآخر، 50 كلهم قتلوا لأنهم كذبوا. لماذا؟ استأمنوا الله جل وعلا. نعم. الشيخ محمد أيضا يذكر القصة في شرح الممتع، يقول إن رجل ادعى على شخص دعوة فكذبه فطلب منه اليمين فأقسم، طبعا أقسمه كاذب، فدعا عليه، يقول فخرجه أولاده في السيارة فجاءهم حادث وماتوا جميعا. وتعجبت من قصة سمعتها قبل أيام عن أحد كبار التجار من كبار الأثرياء، أقام دعوة على شخص في مبلغ في ملايين الوهم مني قطعا فيما أذكر يعني أقصد أنه فوق 20 مليون هل 20 أو 30 أو 40 مليون. طبعا تعرف كبار التجار غالبا يضعون محامي ما يذهبون هم في هذا القضايا، ولكن القاضي رأى أنه لا بد من حضور التاجر ويقسم وإلا ليس له شيء، وطبعا ما يستطيع يقسم المحامي لأن المسألة تقتضي حضور المدعي في الأصل. فاستدعوا التاجر للمحكمة وشرح له القاضي القضية وطلب منه اليمين، فتوقف وقال حقيقة وعمره فيما الآن أسأل الله يبارك في عمره قرابة 80 ومن كبار الأثرياء، قال في عمري ما حلفت يوما واحدا على بضاعة من أجل دنيا. قال الشيخ ما أما أن تقسم ما تسمح لي يعني سأأخذ بقولي خصمك، ففكر فإذا هو سيضيع عليه كما قلت لكم أكثر من 20 أو 40 مليون. فقال يمكن الشيخ تسمح لنا أفكر حتى أصلي الظهر، كان في المحكمة قبل الظهر. قال الشيخ ما في إشكال صلى الظهر تحت. صلى الظهر ورجع فأقسم يمين أن الحق له، ثم قال الشيخ قيد بالفك أن هذا المال في سبيل الله لم يدخل مالي منه ريالا واحدا، لكن لا أريد أن هذا يكذب وأنا يقين أعرف المال حقي. نعم فأردت حلفت يا شيخ، وأنا أول مرة في حياتي أحلف وهو من كبار الأثرياء يشتغل 60 سنة في التجارة أو أكثر، لأول مرة في حياتي أحلف، ولكن خشيت أن أحلف فيضيع هذا المال ويتعود هذا على الكذب وإضاعة أموال الناس بطريقته وهو مبلغ ضخم. فسجله القاضي أنه للمشاريع الخيرية فعلا ولم يأخذ منه ريالا واحدا، مع أنه بالملايين قلت لكم أقل قدر فيما بلغ أنه 20 مليون وأظنه أكثر من ذلك. فحقيقة موضوع الحلف وتعظيم الله جل وعلا هناك من يتساهل فيه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ولذلك يعاقب الإنسان إما في العاجل أو الآجل، وأشد العقوبة إذا كانت في الآجل، وقد يسلم في الدنيا لكن لا يسلم في الآخرة. فكيف باليمين الغموس التي يغمس بها في النار والعياذ بالله، فلنحذر. ولذلك إذا طلب من أحدنا يمين في موقع ألا تتعجل حتى لو كان على حق. ولذلك وردت الأحاديث الكثيرة كما قلت لكم كثيرة جدا وفي هذا الباب، نعم ألا يحلف الإنسان خوفا من أن يقع في الخطأ وما قدر الله حق قدره، لأن الحلف أيها الأخوة هو من باب تعظيم الله جل وعلا وتوكيل الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم شديد العقاب ويغار سبحانه وتعالى. فلنحذر من التساهل في الأيمان، لأن هناك خاصة في باب القضايا والبيع والشراء من يتساهل في هذا الباب. أردت أن أوضح هذا الذي قلته فيما يتعلق باليمين وخطورته وتساهل كثير من الناس فيه، والله المستعان. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها. نعم، لأن أعطيكم مثال أنه ما يمكن يكون إلا أن وقع العيب عند البائع، الإصبع الزائد. نستمر على هذا المثل لأن المؤلف ذكره، قال والله نجد في إصبع زائد، ما أحد يقول أنه حدث بعد أن اشتريته، وهناك أمثلة كثيرة، لكن هذا فقط أردت أن أعلم شيء. ويقع قد يقع العكس، العلم المؤلف هنا ذكر قال والجرح الطري، لما يأتي الآن بجرح طري ويقول لا هذه فيها جرح وقد اشتراها قبل يعني فترة قبل يوم، ذكر المؤلف أن هنا واضح أنه حدث عند من؟ عند المشتري وليس عند البائع، لكن الحقيقة هذا يبقى في احتمال لأنه قد يكون في أصلا جرح ولكنه زاد ويصعب تقديره. فلذلك المثل الذي ذكر المؤلف أعتقد أنه فيه صعوبة ضبطه، لكن من الأمثلة الطريفة التي قال لو جاء بها وقد اشترى الشاة مثلا في سوق الغنم وأخذها وحملها، من بكرة جاء وقال أنا أريد عدة، ليش فيها عيب؟ قال ما هو العيب؟ قال عيب حدث عند البائع، قال ليس لها ألية. سبحان الله ليس لها ألية، اشتريتها أمس وما تشوف ما ترى، فمعناه واضح أنها قطعت عندها، لا يمكن أن تكون قطعت وقد اشتراها ونظرها. نعم ثم يكتشف بعد يوم أن ليس لها ألية، مقطعة الألية. نعم فما يمكن، أو وجدها مثلا مقطوعة اليدين أو الرجلين وأثر الجرح بادية، ما يفنق ألم تراها أنت؟ ألم تشاهدها؟ فهذا يكون واضح طبعا هو المقصد حتى غلب الظن أن وقعت عند المشتري. فإما أن يكون اليقين أو غلبة الظن أن العيب وقع عند البائع، وقد يكون اليقين أو غلبة الظن وقع عند المشتري، وهنا الأمر لا يحتاج مزيد بيان في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. السادس، خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، وتقدم في السادس من شروط البيع. الآن بدأ المؤلف بنوع السادس وسيأتي السابع الآن. بعض العلماء جعل السادس والسابع نوع من أنواع الخيار وقسمه إلى أقسام كثيرة، وبعضهم فصل فيه، والمسألة قلت لكم اصطلاحية أيها الأخوة، يعني بعض العلماء يضع الخيار 7 وبعضنا يضع 10، نعم بعضنا يضع 15. والصحيح، هذه مقدمة قبل أن أبدأ في البيان، أنه ليس لأنواع الخيار حد، إنما نقول نضع قاعدة تساعدنا في فهم باب الخيار، فكلما دخل أمر تحت هذه القاعدة فهو من الخيار، سواء ذكر من هذه التي ذكرت 6 أو 7 أو 10 أو 11، ما نقول في القاعدة. القاعدة تقول يثبت الخيار، حاولت أن أستخلص هذه القاعدة من كلام الفقهاء وتعديل فيها بما ينضبط، لأن وجدت بعضهم ذكر هذا اختصار قد يصعب ضبطها. نقول يثبت الخيار في كل أمر يفوت به مقصود أحد المتبايعين. يثبت الخيار في كل أمر، يعني أقصد بضاعة أو مشترى، في كل أمر يفوت به مقصود أحد المتبايعين، مقصود أحد المتبايعين، والآخر سبب فيه وليس لأمر خارج عنه. أكملت هذا الضبط، لأن البعض فقط قال يثبت الخيار في كل أمر يفوت به مقصود أحد المتبايعين، هذا ما ينضبط، يعني ممكن يكون ما في إشكال مني، لكن بعد أن اشتريت البيع وهو سليم فات مقصودي حاجتي منه، لأنني مثلا قررت الانتقال من هذه المدينة، فلا بد من الضبط القاعدة. فنقول يثبت الخيار في كل أمر يفوت به مقصوده أحد المتبايعين والآخر، يعني البائع أو المشتري، سبب فيه وليس لأمر خارج عنه، حتى يثبت فيه الخيار، كما قلنا في التدليس، في الغبن، في أي نوع من الأنواع، أي أمر ندخل تحت هذه القاعدة يثبت لنا فيه الخيار، سواء كان مما ذكرنا من هذه المسائل التي ذكر المؤلف واختصرها أو غيرها من فصل في ذلك. لو رجعتم إلى بعض كتب الفقهاء كالمغني أو غيره لوجدتم تفسيرات كثيرة في باب الخيار أكثر مما ذكر المؤلف، ومنها هذه القاعدة السادس والسابع الذي سيأتي. بعضهم جعلوا قاعدة واحدة وفرع عنها، وبعضهم كما هنا فصل فيها. خيار الخلف هنا السادس الصفة هو أي أن يقول اختلفت الصفة بين ما وصف له وبين شرائها، وخاصة قالوا مما يكون كما قال المؤلف أنه رآها واختلف في ذلك، أحيانا اللبن أو الفواكه تختلف عما وصف، هذا هو ما يسمى باختيار الصفة. وبين المؤلف أنه هذا يكون فيه ينظر عندما حدث اختلاف الصفة، قد يكون حدث اختلاف الصفة عند البائع وقد يكون حدث عند المشتري. نعم، مثلا لو اشترى منك صندوق تمر أو برتقال وبعد 3 أيام جاء إليك وقال لك أبدا البضاعة فاسدة أنا أرجعها، قد يكون حدثت عند المشتري. وأذكر قبل الأسبوع الماضي حدث ما يلي، أحد الأخوان أخذ صناديق من التين وأعطى بعضها بعض أقاربه وبعضها وضعها في بيته، بعد 2 أو 3 أيام فتحوها قالوا خربانها، واتهموا صاحبها أنها خربانة، فاتصلوا بالذين أخذوا منها قالوا لا كانت جيدة. إذا متى حدث العيب؟ خلال هذين اليومين، لأن التين مما يتغير خلال يوم أو يومين، فأحيانا يكون التغير اختلاف الصفة ما يمن الحق هذا يرجع للبائع يقول لا أنت بعت علي تين قبل يومين وجدت خربان، أنت وجدت قبل يومين ولا الآن؟ قال لا الآن وجدت، خرب عندك فسد عندك. بينما في أشياء ما تتغير في 2 أو 3، ما تتغير إلا في 1 أو 2 شهر. هذه من القضايا التي فيها محل التنازع، لكن ينظر فيها إذا ثبت أن اختلاف الصفة حدث عند البائع وليس عند المشتري فهنا يكون له الخيار، والله أعلم. نعم. ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح. نعم إذا اختلف يعني إن قبل منه مباشرة فالحمد لله، لأنك أحيانا تشتري تفاح ولا برتقال وتعيد بعد قليل للبائع يقبل منك، تأتيك صندوق آخر، لكن أحيانا يحدث خلاف فيأتي هنا اليمين. طبعا فالمشتري ما الذي يحلف؟ هو المشتري. لماذا يحلف المشتري؟ أعطيكم أيضا مرة أخرى قاعدة تضبط لكم من الذي يحلف. القاعدة تقول كل غارم فالقول قوله، طبعا بيمينه، مرة أخرى الغارم كل غارم فالقول قوله. الغارم هنا منها الآن في هذه الحالة المشتري، لأن في هذه الحالة هو الذي فيعتبر قوله إذا كان في هذه المسألة والعكس. فهذه القاعدة تضبط لنا هذه المسألة حتى ما نطيل في الشرح. كل غارم فالقول قوله، يعني مثلا لو تلفت، وهذا يأتي باب المتلفات، لا يكون اليمين القول قول من تلفت عنده. قد تقول ماذا يقصد بها؟ هل تلفت بتعدي أو تفريط أو لم يتعدى ولم يفرط؟ لو جاء صاحب البضاعة وادعى عليه وقال له، ادعى عليه أنه فرط أو تعدى، قال ذاك ما فرطت ولا تعديت، فنقول إن القول هو قول الذي عنده الأمانة لأنه غارم، والغارم وكل غارم فالقول قوله بيمينه، لازم يحلف يقسم بالله نعم أنها تلفت بدون تعدي ولا تفريط مني، لم أتعدى ولا مفرط. فهذا نموذج ونوع من هذا الأمر، والله أعلم. تفضل يا شيخ. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالفا، وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك ب20,000، وقال الأشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح. هذه المسألة التي أشار المؤلف الآن، الخلف في قدر الثمن، هذا يقول بعت عليه بكذا وهذا يقول لا بعته بكذا، ذكر المؤلف هذا التفصيل وقال يتفاسخان وذكر الحكم. لكن نبدأ بالأحاديث. الحديث الأول الذي هو إذا اختلف المتبايعان، الحديث المسعود مرفوعا إذا اختلف المتبايعان وسبينهما قول، اللي قال رواه أحمد، هذا قال عن الشيخ الألباني صحيح دون اللفظ الأخير، دون كلمة أو يترادان، دون كلمة أو يترادان، وصححه الفريابي ولم يستثنى، أي صحح اللفظ كله. الحديث الثاني الذي عندنا أيضا أو صحيح، الحديث الآخر أيضا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول ذا صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، هذا أيضا قال عن الشيخ الألباني إنه حديث صحيح. الأخير وإن شاء ترك ثم كان المشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، أيضا قال عن الشيخ الألباني وغيره أنه صحيح لغيره، أخرجه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي. الشاهد أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أما صحيحة لذاتها أو صحيحة أو صحيح لغيره كما بين المؤلف. فإذا موضوع الاختلاف في الثمن، هذه مسألة إذا اختلف بعته بكذا أو بعته بكذا، في خلاف بين العلماء، لكن القول الصحيح أنه إذا كان موجود البضاعة موجودة فبناء على الأدلة أن القول قول البائع. بعض العلماء قال يتحالفان، يحلف هذا ويحلف هذا، ولكن في قول آخر لا، يكتفى بقول البائع ويمينه، نعم، وينتهي الأمر، إلا في حالة واحدة، لو أن البائع قال لن أقبله، ففي هذه الحالة نطلب أيضا من المشتري أن يحلف. العلماء فصلوا في هذه المسألة تفصيل، وجدت أن الفقهاء فرعوا تفريع كثير. قالوا يبدأ أولا البائع ويقول أقسم بالله أني ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ويقول أقسم بالله أنني ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. هذا مشى عليه في المذهب. لماذا يقولون هذا؟ يقول أول لا بد من التخلية، النفي ثم الإثبات، ويبدأ البائع قبل المشتري. ولكن بعد تأمل المسألة وبعد رجوع لأقاويل بعض الفقهاء ليس هذا هو المراد. القاضي من حقه أن يطلب اليمين على حسب الحالة، وسواء حلف بالنفي فقط أو قال بعته بكذا بدون أن ينفي، أو هذا يقول اشتريته بكذا بدون أن يثبت أو ينفي، لا مانع. هذا القول الذي ذكره الفقهاء، وإن كان لم يذكره المؤلف تجاوزه هنا لا حاجة فيه. في مسألة أخرى، هل لا بد من أن يحلف الاثنان؟ نقول إن كان البائع ما عنده مانع بالرد فيكفي يمينه، لأن القول قوله أصلا، يكفي أن الدعي ويقسم، ما في داعي ليمين المشتري، لأن يمينه لن يترتب عليه شيء إلا في حالة واحدة، لو أن البائع قال أقسم بالله أنني بعت عليه السيارة ب100,000 ورفض أن يأخذها المشتري، قال أبدا، قال لي ب80,000، هذا الآن أصبحت منازعة. في هذه الحالة نطلب من المشتري أن يقسم، فإذا أقسم تبقى السلعة عند صاحبها الذي باعها أصلا، لأن هذا هو منطق ومضمون الأحاديث. أما إذا كان لا ما عنده مانع البائع يقول لرد السلعة وأقسم، فلا حاجة بعد ذلك، بل ربما أحيانا لا يحتاج إلى اليمين أصلا. ها مرة أخرى، هذه مسائل من مسائل القضاء، إذا صلحا بينهما فالحمد لله، إن لم يصطلحا بينهما فلا بد من حكم الحاكم. وهنا قال المؤلف رحمه الله أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. قضية الحاكم أيها الأخوة الآن وتعقد الأمور، في مشكلة معينة بعض الناس يتصور أن حكم الحاكم يحق الحق ويبطل الباطل، وهذا غير صحيح. حقيقة أن حكم الحاكم أيها الأخوة ليس إلا في الظاهر فقط، أما في الباطن فأمره إلى الله جل وعلا. أوضح وأبين الدليل في هذه المسألة التي تساهل فيها بعض الناس. أحيانا يدعي بعض الناس على شخص دعوة، وكاد أجل ما قد حدثت كثيرا أو سألت كثيرا من القضاة وأكدوا لي هذه القضية، أن كثيرا من المتنازعين يعرفون الحق، أو أن بعضهم يعرف الحق، ولكن يتصور أنه ما دام حكم له الحاكم فهو حق له. وهذه مسألة خطيرة جدا. حكم الحاكم فقط في الظاهر، أي في أحكام الدنيا، أما في أمور الآخرة وهل هو حلال أو حرام، هذا إثم عظيم جدا. مثلا إنسان اختلف في قيمة السيارة وحكم الحاكم لأحدهما زودا أو نقصا، الفرق في الثمن إذا كان الآخر يعرف أنه مبطل ولو استحقه ظاهرا فإنه لا يستحقه باطنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في مسلم، إنما أنا بشر، لاحظوا محمد صلى الله عليه وسلم الموحى إليه المعصوم، إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. إذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الباطل حقه لأنه يحكم بالظاهر، قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يوحى إليه، في موضوع المنازعات النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيما ظهر له، فلعل بعضهم الحمد حجته من بعض. نعم، وقد ورد التشديد في ذلك حتى لو كان عودا من أراك، حتى لو كان عود من أراك. هذه المسألة أقول علينا أيها الأخوة، أي واحد منا يتنازع مع أحد إخوانه الأصل هو العفو وليقدم العفو، لكن إن اضطر إلى المحاكمة فليتق الله جل وعلا. ولذلك من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر قد تكون عنده حجة ألحن من غيره، والناس يختلفون، في بعض الناس عنده قدرة وآخر ما عنده، وهذه أيضا مسألة تتعدى للمحامين الآن، وقد كثر المحامون الآن. بعض الناس يأخذ القضية وإن كان يعرف أن الحق ليس لصاحب القضية، ولذلك بعض المحامين جزاهم الله خيرا يدرس القضية، إذا وصل إلى قناعة أن الحق لمن سيتوكل عنه قبل القضية وإلا قال اسمح لي، بينما بعضهم مع كل أسف يغرى بالمال ويعطى مبالغ باهرة، وقد يكون عند هذا من الأدلة الثبوتية ما ليس عند هذا. فمثال، قد يقول قائل مثال، رجلان اتفقا واشتركا في تجارة، وبعد مدة نجحت التجارة، فجاء أحدهما وأنكر حق الآخر، ما في أي إثبات ولا دليل ولا قرينة، ثم قدم عليه دعوة. قال له القاضي أثبت أن لك حق، ما عنده دليل إثبات، وطلب من ذاك لمين، طبعا سيطلب من لمين وحلف، وهو يعلم أنه شريكه في هذا المال، وقد اطلعت على بعض هذه القضايا، بعضها بعشرات الملايين، يقسم أنه ليس شريكا له. هذا باطل. حتى أطلعني أحد المحامين على قضية، يقول شخص وكل أخاه في يشتغل بماله، وأعطاه جميع الأوراق الثبوتية دون أوراق ثبوتية، يعني أنه هو الذي، لأنه هذا لا يناسب يقول أن نظهر في التجارة، فاتفق مع أخيه وأعطاه المبلغ أن المال بينهما نصف، هذا عليه المال وهذا عليه نعم العمل المضاربة، فكثر المال والمبلغ ضخم جدا كما ذكر لهذا المحامي. جاء الأخ وأنكر أن لأخيه شيئا، نعم قال هذا مالي، نعم. ووصف عندما كلمني المحامي كان الأخ في السجن وأخوه يتمتع بالمال، لأن ترتبت بعض الحقوق، فحقيقة مشكلة تحدث إشكالات كبيرة في قضايا الحقوق والتساهل فيها. كون الحاكم حكم بالظاهر، ليس له إلا الظاهر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا بشر، فيكون هذا ألحم بحجته أو الأدلة والأوراق معه، الآخر ما عنده شيء. ولذلك ألا تلاحظون التشديد في الآيات المكاتبة، وهذه مسألة أخرى، التساهل في موضوع المكاتبات. يا أخي الكريم، إذا كان بينك وبينك حتى مع أخيك شراكة لا يضر. اطلعت قبل فترة على قضية عجيبة جدا، رجل والله أشهد وشهد له جماعة المسجد، فاضل وخير، ورث عن أحد مورثيه مال، وبدأ يعطي يأخذ المال ويعطيه بعض أقاربه الذين لهم الحق، إخوانه يا أخوان، إخوانه بعض إخوانه، بدون أن يكون في أي شهد. بعد أن انتهى قالوا له أعطنا حقنا. قال سبحان الله، كل هذه الفترة أنا أعطيكم. رفعوا عليه دعوة فحكم عليه بمبلغ بمئات الآلاف، والرئيس الصك، ويقسم بالله أنه قد أعطاه مبلغا كاملا، رجل مصلي فاضل وشهد له إمام المسجد وجماعة المسجد. قلت له يا أخي الكريم أنت تساهلت، لأنه جاء يبحث عن حل. قال لي لماذا ما أشك؟ قال أشهد على أخي ولا على أختي؟ إذا أردت تعطيه 20,000 أو 50,000 قلت تعال أشهد أن أعطيت. يقول ما كنت أتصور أن يحدث هذا. وبعد أن أنت وعلموا أن أنت، رفعوا عليه دعوة، راحوا المحكمة. يقول الذي فوجئت به قال القاضي مالك إلا أن يحلفوا، لأن الأصل لك ما أعطيتهم، الأصل عدم العطاء، فأقسموا بالله يقول يمين أنهم لم يأخذوا منه شيئا. فحكم القاضي عليه وحكم عليه بالسجن، وبدأ يجمع المال. فأنا قلت له فعلا أنت فيك بساطة زائدة، ولو نفذت حكم الشرع ما وقع لك هذا. قال تقصد الشهادة؟ قلت لا ما تحتاج الشهادة، أنا أعرف واحد توفي والده وهو أكل الأكبر يصفي التركة، كل ما صفت مبلغ عندما شاء الله شيكات امتياز حق الامتياز يأتي الأخير وتفضل شيك امتياز، ويفرح أخونا أعطى شيك حق الامتياز لتتنهل إجراءاته، وهو وضع صك عليه ما أحد يستطيع، وحاشاهم إن شاء الله ما بينهم هذا الأمر، لكن الأمور مضبوطة. فما كان يعطيهم ريال واحد إلا يكون فعلا عن طريق الشيكات. وما لو جئت الآن لو جاء لي أخي قال تعال سأعطيك 100,000 سأشهد عليك، صعبة، النفوس صعب تقبل هذا، لكن يعطيه صك وهو شيك. تفضل أخي ترى لك من حق الوالد أو حق الوالدة أو حق العم أو عفوا حق المؤرث مورث كذا، وينتهي القضية. ما يمكن يبدأ أحد عن الشيطان أحيانا يا أخوان، في هذه المسائل يحدث مشاكل. والآن أنا مطلع على مشكلات كبرى، لا تصورنا بين أعداء، والله بين أشقاء، بل بين بعض الآباء وأبنائهم. بسبب ماذا؟ بسبب المال. في تساهل عندنا في هذا الأمر، فإذا وقع الأمر بدأ الإنسان ما كنت أتوقع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما ورد الاستئذان في الكتابة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. شيء أمر عظيم، ضبط الحقوق الشرعية، فنتساهل ثم نندم. فلذلك فيه تساهل كبير جدا في هذه الحقوق. ولهذا أيها الأخوة، فإنني في هذا المجال أقول انتبه، ليس حكم الحاكم يحله ظاهرا وباطنا، إنما قد يحله ظاهرا، أما باطنا فالأمر خطير، والإنسان يسأل أمام الله جل وعلا. وهذه التساهلات التي قد تقع فيها بعض المحامين والبعض وكذلك بعض الناس بينهم، ثم تنشأ الخلاف. وما الذي المشكلة يحدث؟ يا ليت الأمر وقف عند المال، يا ليت يقف عند المال مع خطورة هذا، والمال مصار، تبدأ القطيعة بين الأخوين، وتبدأ بين الأخوة، وتبدأ أيضا الشقاق، وتتحول إلى الأولاد وأولاد الأولاد. وهذه كل قضايا الآن قائمة ومطلع عليها بسبب التساهل. فلذلك ضبط الحقوق وبيان أن الحاكم له دور، لكن لا يعني أن الحاكم حكم لك أو حكم لفلان أن الأمر انتهى وأصبح حلالا. والله المستعان، كان في السابق يأتون للقاضي يخرج من البيت، أذكر أحد كبار قضاة القصيم وهو الشيخ عمر بن سليم رحمه الله، كان يخرج من مسجده إلى بيته خطوات يعني أمتار المسافة، يقولون يقضي بست قضايا ما تحتاج كتابة ضبط ولا صك ولا غيره. لماذا؟ لأن المتنازعين يأتيان يبحثان عن الحق، يقول أحدهما للشيخ يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، والثاني يقول الحق لفلان، خلاص انتهوا، لأن يبحثون عن الحق. أما اليوم حيال وكذب ومحامين وتبدأ وأنظمة، توضع أنظمة على الاحتيال ويحتالون على أنظمة الاحتيال، والمال مشكلة اليوم. ولهذا ضبط هذه المسائل وما يعصم من ذلك إلا التقوى، التقوى، الخوف من الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا والخوف منه، بهذا بإذن الله الإنسان يوفق ويسدد. بقيت مسائل أيها الأخوة بعد ذلك كثيرة جدا ذكرها العلماء في باب الخيار، أن يكون الخلاف أحيانا كما قلت في الصفة، أحيانا في قدر الثمن، أحيانا بعض العلماء ذكر نوع من أنواع يسميه خيار مخالفة الثمن لما أخبر به، هذا نوع بعض العلماء أفرده في باب وتوضح لأهميته، نختم به بإذن الله هذا الباب. هذا ذكره في الروض وفي الزاد وغيرهم، يقولون اسمه خيار، يسمونه خيار مخالفة الثمن لما أخبر به، هذا يندرج تحته مسائل أكمله في الدقائق الباقية، لأن وعدتكم كما تعلمون الأسبوع الماضي أن الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لن نطيل إن شاء الله في درس التفسير. وبعد صلاة العشاء، ونحن تعرفون من القاعدة أننا كل آخر درس من آخر شهر، من آخر الشهر نقف مع الأسئلة التي تبقت وأنهي جميع الأسئلة الباقية بإذن الله، ودرس التفسير لن أطيل فيه حتى ما أؤخر الأخوان، من رغب أن يبقى بعد العشاء وسمح الظروف كما أعلنت هذا في الأسبوع الماضي، ومن ذهب فله ذلك. يقول بعض العلماء من أنواع الخيار والأهمية أذكر خيار مخالفة الثمن لما أخبر به، أحيانا تكون المخالفة صريحة، تأتي وتقول فلان كم السيارة، الله أبيع عليك 100,000، ما في إشكال هنا، لكن الإشكال لما يقول والله كم اشتريت السيارة، قالك اشتريتها 100,000، فتقول والله ما دم 100,000، إذا أنا بعطيك كسبك 10,000، فيتضح أنه قد كذب، أنه اشتراها 90,000، وأنت تقول لو كنت أعلم أنه اشتراها 90,000 ما اشتريتها، لكن لما قال 100,000 أردت أربحه. فإذا ثبت كذبه فهذا باب من أبواب الخيار، وأيضا له تفاصيل. الأخطر من هذا، لأن هذا قليل، أن يكذب الإنسان قد يوجد لكن قليل، الأخطر ما هو؟ أن يقولك تعال كم اشتريت هذه السيارة، قالك اشتريت 100,000، فتقول أنت إذن أريد 110,000، يتضح فعلا اشترى 100,000، لكن اشتراها من أين؟ اشتراها من ابنه ولا من أبيه ولا من أراد من شخص يريد أن يحاذيه، ليس بالسعر العادي، ولم يخبرك قال ترى اشتريتها من شخص قريب لي أو أردت أن أبره أو أنفع، لأنك لو علمت هذا لعلمت أن هذا ليس هو سعرها، لأن ليس كل الناس يا أخوان يذهبون ويسألون أهل السلعة ويقولون كم، فهذا مخالف لقيمة الثمن الحقيقية. هذه نقطة تقع كثيرا، ولذلك يجب على الشخص إذا قال لك كم اشتريت السيارة، إذا كنت فعلا اشتريتها من السوق بالمماكسة فقل اشتريتها بسعرها، لكن إن كنت فقط قد اشتريتها على شخص أردت أن تبره وأن تحسن إليه فتقول ترى اسمح لي أنا صحيح اشتريتها 100,000 لكن من قريب لي أو شخص لي من عنده مصلحة أو له معروف علي، وعرض بدل. بعض الناس لو تأتي له معروف تقول تفضل هذا بدل معروف 20,000 يرفض، لكن تقول تعال سيارة بك أريد أشتري منك السيارة، أنت تعرف أن السيارة قيمتها 60,000 تقول أبغى 80,000، عرضت الدخل 20 لو تعطيها مباشرة في القيمة. فما يجوز لك تقول لي شخص إني اشتريتها 80,000 وأنت قد أدخلت 20,000 محاباة أو لمعروف أو لسبب آخر إلا أن تخبره، لأن كثير من الناس يثقون في الشخص أحيانا. وأيضا فيها مشكلة ثانية، أن يكون الإنسان قد اشتراها دينا ويبيعها، ويبيع ماذا؟ نقدا. كم اشتريت السيارة؟ 100,000، واشترى 100,000 على 5 سنوات. نعم على 5 سنوات. ففي هذه الحالة يأخذ منك، لكن لو قلت نعم ترى أنا اشتريتها لكن على 5 سنوات، قال لك لا، معناه يختلف السعر في النقد عن الحال، أو ينزل مكانك يقول ما عندي مانع اشتريها 110 لكن أنا الذي أسدد الأقساط. أما أن تأخذ أنت نقد وقد اشتريتها دين، هذا الحقيقة خطأ كبير بعد سعر السوق بغض النظر ارتفع أو نقص. هذه كلها يسمى خيار مخالفة الثمن لما أخبر به، ويتفرع عنه مسائل كثيرة. ولهذا على من باع واشترى أن ينتبه. أيضا يذكر العلماء مسألة أخرى، يقول ألا يكون هناك سبب لرفع السعر أي سبب كان. قالوا مثال أنك اشتريت أرض جنبك، هذا بيتك واشتريت الأرض، اشتريتها مثلا المتر ب500 ريال. أنت عندما اشتريتها ب500 ريال ليس هذا قيمتها، لكن كنت رفعت القيمة حتى يبيع عليك لأنك محتاج، لا يأتي استئجار ما تريده، فأنت تعمدت أن ترفع 50 ريال أو 100 ريال لتحمي نفسك في هذا الأرض. فعندما يأتيك شخص الحقيقة قيمة الأرض يكون 400 ريال ليست 500 ريال، هو ليس له مصلحة، يمكن يشتري من أي مكان. فعندما يقول أريد أشتري منك هذه الأرض، تفضل، يقول كم اشتريتها؟ تقول والله اشتريتها ب500 ريال. يقول إذن قبلت ب500 ريال أو زادك. ما يجوز، لأنك أنت عندما زدت 50 ريال لك مصلحة خاصة ليست لهذا الرجل. هذه كلها مسائل دقيقة للغاية تفوت على كثير من الناس البيع الشراء، ويتساهلون في هذه المسائل، ويقول أنا اشتريته شرى راضي. لا، هو أحيانا ثقة فيك لا في السيارة، ليس كل الناس يعرفون الأسعار، أحيانا يثقون في البائع أكثر من معرفتهم بالأسعار. بعض الناس لا يرغب يذهب ويشتري. نعم، فهذه مسائل أقول في الخيار. فنرجع للقاعدة التي بدأناها، وأن يقول يثبت الخيار في كل أمر يفوت به مقصود أحد المتبايعين والآخر سبب فيه وليس لأمر خارج عنه. فمتى ما وجدنا شيء من ذلك بأي نوع، في مقدار السلعة أو في صفتها أو في التسليم، مسائل لا تنتهي، مسائل في الخيار تتكرر ولا تنتهي. وبعد بهذا نكون أنهينا ما يتعلق في فصل الخيار كما مشى المؤلف دون تفاصيل طويلة، ولكن أشير فأقول في هذه المسألة الذي يتأمل هذا الباب العظيم باب الخيار يجد يدل على سعة الشريعة وسماحتها ومراعاتها لاختلاف الزمان والمكان، وأنها رسالة عالمية ليست محدودة لا بزمان ولا بمكان، لأن الرسالات السابقة تكون محدودة بزمان ومكان إلا رسالة الإسلام، فليست محدودة لا بزمان ولا بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان من سماتها اليسر والتعامل والواقعية، ولذلك ما نجد أي مسألة إلا على أصل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا بعض العلماء حمل هذا على اللوح المحفوظ، وبعضهم قال لا، حتى يقصد به القرآن تجد فيه أصل إما نصا أو تفريعا، وبهذا تعطي هذه الشريعة سمو وراحة. وبهذا لو أننا نقلناها إلى الناس وبينا لهم ما هي هذه الشريعة وما هي سماتها لاختلف الأمر. إشارة والدقيقة الباقية، أحيانا بعض الإخوان يأتي ويقول النموذج في شرق آسيا في البيع والشراء أو في الاقتصاد. نبهني أحد الأخوة قبل أيام على هذا الملحظ، وقال أجد أن بعض المتخصصين في الاقتصاد أحيانا يقول النموذج الماليزي مثلا أو النموذج السنغافوري أو غيره، لكن الإشكال أنهم يقولون النموذج الماليزي ويلبسونه ثوب الإسلام، بينما يقول درسنا تجربة الماليزية ولا شك أن فيها إيجابيات في باب الاقتصاد، لكنها فيها خلل كبير جدا وليست منضبطة بضوابط الشرع، وليس كما يروج بعض الاقتصاديين أن التجربة الماليزية شرعية، لا، فيها بعض المسائل الشرعية، فيها إيجابيات. الشرع الحقيقة هو ما نراه وما بيّنه العلماء. أقف عند هذا الحد للأذان، وبعد إن شاء الله الأذان واصل مع التفسير وبعد الصلاة مع أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.